بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع الدرس 13 من سلسلة دروس الفقه الحنفي في كتاب ملتقى الأبحر للشيخ إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال: باب الحدث في الصلاة. هذا الحدث في الصلاة أمر يعرض، فإن كان الحدث بغير صنعه كان بإمكان المصلي أن يبني على صلاته، وإن كان الحدث عمدا فإنه يفسد الصلاة. لذلك قال: باب الحدث في الصلاة. من سبقه حدث في الصلاة توضأ وبنى، والاستئناف أفضل. يعني الأفضل أنه يترك يعني يروح يتوضأ ويعيد من أول صلاته. أما لو أنه توقف وراح لأقرب ماء توضأ ورجع وكمل صلاته، إتمام اسمه بناء. البناء جائز والاستئناف أفضل. توضأ وبنى والاستئناف أفضل. قال: وإن كان إماما. طبعا كلمة من سبقه حدث، الحدث الذي يوجب الوضوء وليس الحدث الذي يوجب الغسل وجنابة. يعني البناء طرأ عليه حدث بغير صنعه اسمه حدث سماوي. ليش سمينا حدث سماوي؟ لأنه منسوب إلى غير فاعله، يعني واحد خرج منه ريح بغير صنعه. احنا عادة لما يكون في شيء بغير صنعه من ننسبه الى الله. هل اذا واحد اكل ناسيا او شرب ناسيا شو بنقول له؟ انما اطعمك الله وسقاك. الاطعام تنسبه لله مقبول، السقيا بتنسبه لله مقبول. الحدث كيف بدك تنسبه لله؟ شو بدك تقول؟ ما بتطلع. لذلك قالوا حدث سماوي، بمعنى انه منسوب الى السماء، يعني بغير صنعه حدث سماوي. فهذا الحدث السماوي يتوقف عن صلاته، يغادر لأقرب ماء، يتوضأ ثم يرجع، بشرط ألا يتكلم وأن لا يجاوز ماء قريبا إلى ماء بعيد، وأن لا يكشف عورة، وأن لا يؤدي ركنا من أركان الصلاة وهو على غير طهارة. عندئذ شو يكون؟ يصح له أن يبني على صلاته. بتابع بكمل ايه بكمل. هلا اذا واحد عم يطوف 5 اشواط واحدث، شو بيساوي؟ بيتوضأ بيكمل نفس الشيء الصلاة. البناء جائز والاستئناف افضل. اما بالطواف فملزم ان يبني ولا يجوز له ان يستأنف، الاستئناف ان يعيد. قال: وان كان اماما جر آخر إلى مكانه. واحد الإمام طرأ عليه حدث، شو بيساوي اللي بيطرأ عليه حدث؟ بيحط إيده على أنفه. ليش؟ حتى يتوهم الناس أنه اللي صار معه ضعاف، مشان ما متى ما حط إيده على أنفه هيك بيعرفوا أنه في حدث. شو هو الحدث؟ رعاف، بول، ريح، إسهال. ما في داعي تبين لحد شيء. أنت بتعمل هيك إذا كنت مقتدي، تعمل هيك لو سمحت، تشق الطريق وتطلع. إذا كان إمام بيجيب واحد من وراء بيحطه، يحط إيده على أنفه وبيطلع. قدم جر آخر إلى مكان، والآخر دخل بيتابع من حيث وصل الإمام الأول. فلو كان الإمام راكعا مثلا ينفتل ويرفع، مو بيرفع بعدين بيفتل تمثلها بالله. هلا انت راكع، امام راكع هون لهون، ايه كانت الخلق على مو ركوع، وكان تعال ركز ظهرك، ارفع كتافك، ارفع كتافك كمان. ايوه هلا صار لسه ارفع شوي تاني، هلا بلش ركوعك يصير منه. هات لي شاكوش والله من عندك، طخي طخي. شلون ترفع إذا هلا أنت أحدثت في الركوع؟ هكذا ينفتل ثم يرفع. لما؟ قال حتى لا يكون الرفع إتماما للركوع، لأن الركوع كيف يتم؟ بالرفع عند محمد وبالوضع عند أبي يوسف، فيرفع ينفتل ثم يرفع بسناوي الواحد وراء بيقدمه للمحراب وبيروح وبيتوضا. هذاك لوين بيرجع الخليفة؟ كان راكع الخليفة، فأخذ بإيده بيتقدم خطوة بيرفع بيتقدم بيرجع، رفعه غير معتبر، صار إمام هلأ فيتابع الصلاة من ركوعه. الإمام سبح مثلا تسبيح، هذا اللي بيسبح تسبيحتين ثلاثة وبيرفع بيتابع الصلاة. إذا كان بالسجود كيف يفعل؟ شلون؟ ما فهمت شلون. أنا اشرحت لي أشوف. إذا كان بالسجود يفتل ثم يرفع، ما بيصير يرفع، بيقدم واحد ويروح، هذاك بيجي للسجود بتابع. بالقعود الأخير واضحة، بالقيام إن كان الإمام السابق قرأ قدر المفروض والواجب بغرب بيجي وبيركع، وإن لم يكن قرأ يتم مقدار ما ينقص الإمام. وعند محمد لا، لو أدى الركوع على لو ركع أي نصف ركن أي صبر ما بيمشي الحال. ما أردنا أنه لا يؤدي ركنا كاملا، أن لا يؤدي شيء من أعمال الصلاة. لو ما انتقل للركوع خلص أديت جزء من الصلاة على غير طهارة، لا أما على آخر. نعم إن كان الإمام قرأ مقدار المفروض والواجب ركع، وإن لم يكن قرأ من مكان آخر ما له ملزم يتابع نفس الصورة خلاص غيره. هذا ما بيصير يخرج من الصلاة، هو لساته في صلاة أحدث ما بيخرج من الصلاة. إذا سلم انتهت صلاته بده يروح يتوضأ وبيرجع مقتديا وبيكمل مع الإمام. هو شو فاته أثناء الذهاب والإياب؟ ركعة مثلا، بيكمل مع الإمام. فإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة من غير قراءة، هذا لا يقرأ. ليش لا يقرأ؟ لأنه لاحق، هو أدرك بداية الصلاة مع الإمام وفاته شيء من أثنائها، فيؤدي ما فيأتي بما ما فاته من غير قراءة. وإن طرأ عليه سجود سهو على هذا الجبل لا يسجد السهو. ليه؟ لأنه خلف الإمام حكما، الإمام يتحمل عنه. بخلاف المسبوق اللي فاتته ركعة أول الصلاة وسلم الإمام وقام يقضيها، فيقضي بقراءة، وإذا طرأ عليه سهو سجد للسهو. المسبوق يختلف عن اللاحقة. أما نعيد شيء 15 مرة ثانية. فإذا توضأ عاد وأتم. نعم. بده يخترق 25 صف. إن شاء الله يكون بمكة. بده يخترق 100 صف. هو كبيحسن بيحسن. ما في مشكلة بجوز. حتى لو كان إمام بيقدم واحد وبيروح هو متى ما إجا واحد ثاني. إيه إيه إيه. بس. بتخلص. يا حبيبي. تخلص الصلاة. بيروح هو بيتوضأ رجع الآن خاصين بيكمل صلاته حيث هو أو حيث الإمام مخير. مثل شو؟ مثل صلاة الخوف. الجماعة الثانيين يا بيرجعوا بيكملوها مطرح الجماعة أو بيكملوها حيث هم مرابطون، وهو خلف الإمام وصلاة وصلاة جماعة كاملة. انت عم تتكلم حيث الجواز بجوز، أما هو ما يعني يفكر بالجواز وعدم الجواز، وعم يفكر بثواب الجماعة. إذا راحوا 27 ضعف لم نخصلهم. يعني هنا نفكر بوادي آخر غير وادينا. بعدين ليش يخترق؟ هنا نشايفين وراجع لحالهم ببعضه. سأل نفس السؤال كإمكان ممكن، ما حد حيضربه على إيده يروح كمل صلاة غصبا عنه، أما راح الثواب الجماعة فزت صلاته. ونحن شو عم نعمل هون؟ كل جهدنا لتصحيح الصلاة، حتى قلنا الاستئناف أفضل من البناء، مو هيك حكينا؟ إذا استأنف هلا طول بالك، هو لم يصلي جماعة، لكن أنا بالنسبة لي جيت بدي صلي جماعة طرأ علي حدث سماوي ورحت استأنفت، والاستئناف أفضل. فبتروح بتتوضى وبترجع وبتلحق الإمام بالركعة الثانية الثالثة الرابعة، وإذا فاتتك بتصلي بجماعة ثانية وخلصت الحكاية. الجنازة كذلك، لكن يتيمم لا يتوضا، يتيمم لها إلا إذا كان وليا، لأنها لا تعاد. صلاة العيد نفس الشيء. لأنه مرقت معنا بالحاشي شو قال؟ إلا لجنازة أو صلاة عيد ولو بناء. هون وين مرقت؟ يتيمم، يتيمم ولو بناء. هون هون ما رأيت هون. الله عم يدوس راهي رحمة الله على حاله. أنا صدقا ما شايف. الله لا يحول ولا يحول. وين التيمم؟ لكم ما في كتاب تيمم بالكتاب. باب التيمم تحت مكتوبة من فوق. ابتداء وكذا بناء بعد شروعه. فانه ممكن يقول لك واحد انه ابتداء مضطرين ما تفوتوا الصلاة، اما بناء ما له مضطر بيروح بيتوضى لو خلص الامام كما شو انه لو ما جاز في الابتداء جاز في البقاء. في اشياء لا تجوز ابتداء تجوز بقاء، اما في اشياء تجوز ابتداء وبقاء، ومنها البناء في الصلاة. اللهم أمدنا بإمدادك يا رب. أساس بدك تساوين أطول هيك بلشت معه وتشوفها. فإذا توضأ عاد وأتم في مكانه حتما إن كان إمامه لم يفرغ. شايفين؟ إذا الإمام لسعته بالصلاة يرجع للمكان اللي فيه الجماعة، وإلا فهو مخير بين العود وبين الإتمام حيث توضأ كالمنفرد. شفت كيف؟ إذا كان الإمام فرغ يا أما بيرجع بيصلي بنفس المكان لاتحاد مكان الأداء، أو يصلي حيث هو لتقليل الخطى بدون فائدة. فهي إلى مرجح وإلى مرجح. كالمنفرد، مثل إذا واحد صلي منفرد هون أحدث حدث سماوي نزل توضى تحت خلص كمل الصلاة تحت لا ترجع، لا هو مخير بالرجوع وعدم الرجوع، المنفرد والإمام والمقتدي كلهم مخيرون. ولو أحدث عمدا استأنف، لو أحدث عمدا استأنف، هذا من سبقه الحدث يبني، أما من أحدث عمدا يستأنف يبدأ من جديد. ونقول جاز له إذا كان إماما أن يستخلف للإمامة غيره ولو كان الذي يستخلفه مسبوقا أو لاحقا، يجوز له أن يستخلفه طالما أنه يصلح للإمام. فإن استخلف من لا يصلح للإمامة بطلت صلاة الكل إلا الخليفة، الخليفة يصلح صلاته بس. يعني استخلف واحد طلع أخرس ما بعرف يقرأ ما يصلح إماما، فصحت صلاة الأخرس والبقية ما بتصح. واحد معه ثلاث بول ما بيمشي الحال، واحد معه حدب إلى حد الركوع لا يصلح إماما، واحد لا يقدر على الركوع والسجود على الأرض لا يصلح إماما. إذا بلغ حلبه حد الركوع صار يصلي بالإماء، هذا لا ليس بال لا يصلح إماما. الإمام معافى سليم، طرأ عليه حدث سماوي ما انتبه، جاب واحد من وراء حطه طلع ما بيصلح إمام، فهون بهالحالة غزل. لذلك منقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، اللي بيوقفوا خلف الإمام يكونوا يصلحون للإمامة أو يقدرون على خلافة الإمام إذا طرأ على الإمام مفسد مفسدات الصلاة. البعض يظن أن هذا المكان فقط تشريف عشان الأجر والثواب، لا يا حبيبي، قد يطرأ على الإمام طارئ، شو نسايف حالنا؟ قال ولو أحدث عمدا استأنف، وكذا لو جن، فعل الجنون مبني للمجهول دائما ما بيجي مبني للمعلوم، مو جنة، جنة يعني ستر عقله، أو احتلم أو أغمي عليه، إذا واحد صار مغمى عليه نفس الشيء، أو احتلم أو قهقه أو أصابته نجاسة مانعة أو شج أو ظن أنه أحدث فخرج من المسجد أو جاوز الصفوف خارجه ثم ظهر أنه لم يحدث ولو لم يخرج ولم يجاوز بنى. كيف هذا الإمام عن يصلي أو الإنسان المصلي عن يصلي، سواء يصلي إماما أو مقتديا أو منفردا، فإذا كان جنة وبعدين ضغري صحي من جنونه، يعني جنة لحظات وصحي، إيه شو بيساوي؟ بيبني، لا بيبني، لا شو بيستأنف، بيستأنف. إذا جن استأنف، وإذا أغمي عليه استأنف، وإذا احتلم هذا حدث أكبر ليس أصغر، يعني هو بالصلاة صار معه الاحتلام الله يتقبل، بده يستأنف ما بيمشي الحال. أو قهقها، قهقها عمدا ما انطبق عليه وصف الحدث بغير صنعه، أو أصابته نجاسة مانعة يعني أكثر من مقدار الدرهم، أو شج، واحد مسك حجر طق ضربه شجه، هذا ليس حدثا سماويا، هذا بصنع الغير، أو ظن أنه أحدث فخرج من المسجد، أنا شعرت حالي أنه خرج مني شيء طلع من الجامع، أو إذا ما كان بالجامع مثلا بصحراء عم يصلوا جاوز صفوف الجماعة يعتبر كأنه خرج من المسجد تأكد انفراده عن الصلاة، أو جاوز الصفوف خارج المسجد ثم ظهر أنه لم يحدث يستأنف، أما إذا كان في الجامع وقال لحاله أنا أحدثت ترك الصفوف ومشي لسه ما طلع من الجامع، لك لا والله ما لي ما أحدث، أنا ما لي صايم مع شيء. فلو لم يخرج من المسجد هذا يبني، ولو لم يخرج ولم يجاوز صفوف المصلين بالصحراء بنى، ولو سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم. كيف المسألة؟ توضأ وجوبا وسلم. الحدث قبل القعود الأخير مقدار التشهد يفسد، بعد القعود الأخير مقدار التشهد ينهي الصلاة ويبقى عليه واجب السلام فقط. ولو سبقه الحدث بعد التشهد بيروح بيتوضأ وبيرجع بيسلم شان يأتي بواجب السلام. وإن تعمد الحدث بعد القعود الأخير مقدار التشهد في هذه الحالة أو عمل ما ينافيها تمت صلاته عند الصاحبين وتبطل عند الإمام. وضحت المسألة شو هي؟ إنسان وصل للقعود الأخير، في عنا أحد حالتين، أحدث يا أما يحدث بغير صنعه أو يحدث عمدا. المسألة الأولى أحدث بغير صنعه، شو من له؟ بدك تروح تتوضى وترجع تسلم تنتهى صلاتك. فلو لم يفعل نقول له تمت صلاتك عند الصاحبين وبطلت عند الإمام لأنك ما خرجت من الصلاة بصنعك. شو أصل المسألة يا ماهي؟ الخروج من الصلاة بصنعه صنع المصلي فرض عند الإمام واجب عند الصاحبين، وهي مسألة مرت معنا بشروط الصلاة ويبنى عليها المسائل الاثني عشرية، وهي أنه إذا خرج من الصلاة بغير صنعه. لنستعرض الأدلة، لماذا قال أبو حنيفة يجب عليه الخروج من الصلاة بصنعه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تشهد ابن مسعود إذا فعلت هذا أو قلت هذا فقد تمت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. قالوا له الصاحبين قالوا له لكم إذا أنت خلصت التشهد إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد تمت صلاتك، فليش عم نقول له فزبيت؟ أبو حنيفة شو قال له؟ قال له إذا قلت وإذا فعلت نسبة فعل إلى فاعل تقتضي الاختيار، لك أن تقول ولك أن لا تقول، لك أن تفعل ولك أن لا تفعل، فلا بد أن يخرج من الصلاة باختياره بصنعه. فلو واحد طرأ عليه حدث سماوي فيجب عليه يفترض عليه عند الإمام أن يروح يتوضأ ويرجع يسلم بعدين يقوم حتى يخرج من الصلاة بصنعه. طيب أو يعني لاحظ أبو حنيفة شو بيقول لك؟ إذا بيروح بيتوضأ وبيرجع وبيحدث عمدا تم الصلاة وصحت عند الإمام. ليه؟ لأنه ساعة خرج من الصلاة بصنعه ولو بغير السلام، مو شرط السلام، يعني مو شرط أنه يسلم، السلام واجب وعليكم ورحمة الله سنة، أما الخروج من الصلاة بصنعه فهو فرض عند أبي حنيفة، فلو لم يخرج من الصلاة بصنعه بطلت صلاته. هي في قضية إذا أحدث سهوا بغير صنعه. طيب وإذا أحدث عمدا، حدثه العمد بعد القعود الأخير مقدار التشهد، إذا كان قبل القعود الأخير مقدار التشهد شو حكم الصلاة إجماعا؟ بطلت. ليش بطلت؟ لبقاء الركن الأخير وهو القعود الأخير مقدار التشهد، إذا فيها ركن من أركان بطلت، لكن بعد انقضاء الركن صفي واجب السلام والصلوات والدعاء سنة. فلو أحدث عمدا بعد القعود الأخير مقدار التشهد قال أبو حنيفة خلص أحدث عمدا تمت صلاته، تمت، لا لا تمت، تمت أحدث عمدا. شو قال؟ وإن تعمده في هذه الحالة، لا لا حتى أبو حنيفة معه من المسألة، قالك وإن تعمده في هذه الحالة شو هي؟ أحدث عمدا بعد القعود الأخير مقدار التشهد، فنقول له تمت صلاته عند أبي حنيفة وعند الصاحب لأنه خرج من الصلاة بصنعه. وضحيت؟ مو خرج من الصلاة بصنعه، انتهيت. شو صفي هلأ؟ قال لك وفي عندنا 12 مسألة، هدول اسمهم المسائل 12، والفتوى على قول الصاحبين وليس على قول الإمام، ها المسائل، وهي نعدهم هلأ. وتبطل عند الإمام إن رأى في هذه الحالة وهو متيمم ماء، هي أول واحدة. يعني واحد قعد القعود مقدار التشهد، قول الأخي مقدار التشهد، وهو متيمم، متيمم شو سوى بعد ما يعني قرأ التشهد ولم يسلم، وإذا به صباحا عم يصلي الفجر سمع أن المي إجت، فاتح الحنفية ونسيانة مفتوحة، إجت المي ما بين بعد التشهد ما قبل السلام، رؤية المتيمم يعني علم المتيمم بوجود الماء، شو حكم صلاته؟ بطلت عند الإمام لأنه ما خرج من الصلاة بصنعه، وتمت عند الصاحبين وعليه واجب السلام. نحا هي واحدة. لا لا لا لا ما بيمشي حال، هذا ليس حدث سماوي. نحلي سألت هذا ما أحدث، هذا إشت المي، المي اللي أحدث اسمه صح، هو ما عمل شيء. لذلك وتجي المي كذلك. أحيانا شو بتصير؟ واحد بيكون عم يصلي متوضي متيمم تيمم، هو متيمم، بيجي واحد غليظ بيمسك سطل المي وبيمرق من قدامه وهو عم يصلي، ها نفس الحكم بطلت عند، إذا كان مع القول الأخير مقدار التشهد بطلت عند الإمام تمت عند الصاحبين، وإذا كان بأثناء صلاته بطلت. بيقوم لعنده بيقول له ممكن شوية مي، بيقول له هذا مو مي، هذا حليب بالسطل، هذا شغلة كذا، حاطط أغراض بالسطل ما في مي. بس عم نحكي كلامنا نصحى شوي و... إيه؟ وهو متيمم ماء، هي أول مسألة. المسألة الثانية، أو تمت مدة المسح، عم يصلي قدامه ساعة، هو الساعة 12 الظهر لبس الخف، واليوم هو كبر عم يصلي ماسح الخف 24 ساعة معه للمقيم 72 ساعة المسافر، وعم يصلي طلع هيك القعود الأخير بعد التشهد قبل السلام شاف طبقة 12 كملوا 24 ساعة، شو حكم مسح الخفين؟ انقضت، شو عليه؟ بده يروح يخلع الخفين ويغسل، لا بس يغسل الرجلين، إذا كان متوضي بس بيغسل الرجلين وبيرجع، فمعناته انتقض وضوءه بغير صنع، مو بغير صنعه بالوقت، هو لم يحدث، مدة المسح انتهت. ما حكم صلاته عند الإمام؟ بطلت لأنه لم يخرج من الصلاة يصنعين. ما حكم صلاته عند الصاحبين؟ شو تم؟ لا لا بدنا الوصف الفقهي، جازت غير تمت، نقول تمت صلاته، ولكن هي غير، مو هذا الوصف المشروع للصلاة، نقول تمت صلاته. الثالثة، أو نزع خفيه بعمل قليل، إذا كان بعمل كثير شو حكم الصلاة؟ بطلت بالعمل الكثير، يعني هو مو هو نزعه، إجا واحد شلحه ياه، نزع أحد خفيه بعمل يسير بعد القضاء بعد القعود أخي مقدار التشهد، بطلت عند الإمام تمت عند الصاحبين. أو تعلم الأمي سورة، واحد أمي لا يقرأ شيئا من القرآن، نحن الأمي في مصطلح الفقه مو ما بيقرأ ويكتب، قد يكون بلبل بالإنجليزي والعربي، لكن هلأ أسلم ما بيعرف ولا شيء بالقرآن، ما حافظ ولا آية، فتصح صلاته ويقف ساكتا، لكن هل يصح إماما؟ لا. فإذا وقف ولقى بالمحراب حاطين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو واقف حفظه، فإن حفظها تحول من أمي إلى قارئ، إمتى تماما عرف حاله أتقنها؟ هو بالقعود الأخير بعد التشهد كررها وتكررت معه، كررها بقلبه طبعا، معناته كان أميا فصار قارئا. ما حكم صلاته؟ بطلت عند الإمام، لأن الأمية إذا تعلم ارتقى حاله، أول صلاته كانت بتصح بدون قراءة، آخر صلاته ما بتصح إلا بقراءة، وهذا طرأ عليه مفسد ولم يخرج من الصلاة بصنعه، هو ما أصلا تعلمه، هو قرأها فحفظه، هو لم يحدث، شو حفظ القرآن حدث؟ لا. معنى ذلك تعلم الأمية سورة بعد القعود الأخير مقدار تشهد من المسائل الاثني عشرية. نكمله تفضل. بالنسبة للقراءة، واحد مثل واحد يقرأ صلاة كان هو أمي أم قارئ؟ يعني هو حافظ ما بيسمع بصوت ما بيأثر. لا هذا ما في عليه إشكال. ليش هو رده؟ هاي طب أنا هاي مسألة غير مسألتنا. هاي مسألة أن واحد عم يفتح الإمام. نحن مسألتنا شو مسألتنا؟ أن واحد واقف في الصلاة وهو أمي فقرأ الآية فحفظها بطلت صلاته. وانفرد هو لو كان أمي إماما بأميا آخر صح. أمي بأمي واثنين بيوقفوا ساكتين، اثنين مسيحية لا أسلموا بصح يصلوا جماعة بصح، ما اثنين محافظين ولا آية من القرآن، فتصح صلاة المعذور بمثله لا بمن هو أحسن حالا منه. فهلا أنت نقلت بقى المسألة إذا واحد ردوه من خلف، طب يعني مسألة أنا بدي أكمل هدول بعدين جاوبك على سؤالك هذا، لأني وصلان ما بصفيان بالكهرباء إلا شوي هلا عندي، يعني شوي تاني بتلاقوني نمت أنا بالدرس. وتعلم الأمي صورة أو وجد العاري ثوبا مثل منها تمام. واحد عاري، طول بالك شوي، واحد عاري عم يصلي، شو حكم صلاة العاري؟ لا مو باطلة، للضرورة تصح، لكن إن وجد ثوبا كالمتيمم إن وجد ماء. وكالأمي إذا تعلم فهو آخر شيء بالصلاة. إجا واحد قال له هي ثوب، وجد ثوبا قال استنى بس نسلم. أهو إمتى عطى الثوب؟ بعد التشهد قبل السلام. شو حكم صلاته عند الإمام؟ بطلة. وعند الصاحبين تمت. طول بالك عليه شوي، طول بالك عليه شوي، يعني أنا دوبي عم شوف العبارة أقرأها أفهمها وأحكي شوي، بدي كمان جاوب على أسئلة. شوي شوي خذوني بحنانكم. أو قدر المومئ على الأركان. واحد كان محرطم مو قدران يتحرك، مو قدران الدور، عم يصلي بالإيماء بالقعود الأخير بعد التشهد قبل السلام، شعر حاله صح بريئة من مرضي وقدر على السجود، شو حكم صلاته؟ بطلت عند الإمام، صح هو صلاته بالإيماء ضرورة وزالت الضرورة، فآخر الصلاة أقوى من الأول. عندنا قاعدة فقهية يجوز بناء الضعيف على القوي ولا بناء القوي، لا يجوز بناء القوي على الضعيف. آخر صلاته قوي، أول صلاته ضعيف، آخر صلاته قارئ، أول صلاته أمي، آخر صلاته مستور، أول صلاته عاري، آخر صلاته يركع ويسجد، أول صلاته مومي بالإيماء. وما بتعرف أنت بتيجي ساعة الشفاء. أو وجد شو قال لك؟ أو قدر المومي على الأركان. وعلى فكرة أخوانا اللي عم يصلوا على الكراسي، يعني في حالات كثيرة من الصلاة على الكراسي غير مقبولة، غير صحيحة هذا العمل. من كان مستطيعا للسجود على الأرض ولو بيسير من المشقة عليه أن يتكفل ذلك للفرائض، صلي النوافل كلها على الكرسي ما عندي مشكلة، أما الفريضة بده يصليها على الأرض. صاير فينا يعني ظاهرة موجودة بين النساء أكثر من الرجال، شوفوا صلاة التراويح بيصيروا بتناهبوا الكراسي مناهبة، ليه؟ والله بيصلي على الكرسي. هي والله كنت اليوم مع أي أحد أكبر أساتذتي قال لي، قال لي أنا هلأ عمري 82 سنة، من أسبوعين الطبيب قال له ما تقدر تثني رجلك خلاص صلي على الكرسي. قال لي أنا أحب شيء إلي بالدنيا كلها هو السجود. أستاذنا الكبير الدكتور مازن مبارك عافاه الله، أستاذ العربية المعروف، قال لي أحب شيء إلي السجود ومنعت من السجود، والله ما في عقوبة أشد من هي. قال لي لذلك عم لاقي حالي أنه على صلاة الفجر بالركعة الأولى من صلاة الفجر بسجود وبطول السجود بشفي قلبي على النهار كله، بالركعة الثانية بيطلع بيقعد على الكرسي وبيكمل. قال لي لازم أسجد في اليوم ولو مرة. لاقي بعض إخوانا، طب هو ممكن أن يسجد؟ وخصوصا اللي بلاقيهم مرة بيصلي على كرسي ومرة بيقول يلا الله بيدبرني بصلي على الأرض. طالما قدرت تصلي على الأرض معناته أنت لست معذورا للصلاة على الكرسي. هي مو صلاة القاعد، هي صلاة المومة. صلاة القاعد هو الذي يسجد على الأرض ويرجع فيقعد على الكرسي، ما عندنا مشكلة. المهم السجود وين؟ على الأرض. فالذي يسجد على الأرض ولو كان قاعدا يصلح إماما. مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما الذي يصلي بالإيماء لا يصلح إماما، وبالتالي إذا قدر على السجود آخر صلاته فإنه تبطل صلاته عند الإمام وتتم عند الصاحبين. قال بيحكوا أن الحجاج مرة من مرات أو في قاضي يعني قالوا أن كان كل ما دخل عنده مترافعين كان حكيكم يا هالقصة زماني ما أظن جديد عليكم. قاضي بعض الناس كل ما أجل عنده واحد بيعذبه شوي يمسكوا بيعضوا بسنانه، فاشتكوا للأمير أمير المدينة أو الأمير المؤمنين مدري إيش أنه هذا القاضي عم يعض، تعال شوف قصته. راح لعنده الأمير قعد مجلس القضاء قال له الله ما اختلطوا قصتي ببعض الحال أحكيكم هاي بعدين أحكيكم هذيك. قال له شلون أنت عم تعض الناس هيك؟ قال له عود يا أمير المؤمنين وشوف بعينك شو بده يصير. إجا واحد لعنده قال له إلي مع فلان، فلان إله معك 1000 دينار. قال له صحيح. قال له أنت بتعطيه هون؟ قال له بعطيه هون وقت تصير معي. قال له أنت بده يصير معك؟ قال له والله ما بعرف. قال له طيب ممكن تعطيه كل شهر 100 دينار؟ قال له لا. طيب 50؟ قال له لا. طب 10 دنانير بالشهر؟ قال له طب دينار؟ قال له ما بقدر بعطيه. فشو قال له ده؟ قال له بتعضه أنت لما أقوم عضه أنا. طلع معه الحق. في ناس عندهم معاجزة. فمثل منا قالوا الحجاج كان في بعض جولاته يجول في السوق ومعه عصا، فدخل عند إنسان يصلي على الكرسي، يصلي معذورا مع أساس أنه مريض هو. خير شو صاير معه؟ شافه من بعيد قال عم يصلي على الكرسي. قال له للمرافق تبعه امشي. شو عم يبيع؟ عم يبيع جرات. قال له والله بدي شوف هالجرة اللي فوق هديك. قال له ايه تكرم، حط السلم وطلع ركيد فوق جابه ونزل. قال له لا هي ما عجبتني جدي الجرة اللي هيك. هد نزل طلع ونزل طلع ونزل كذا. قال له عم تطلع وتنزل مثل القرود، وقت الصلاة بدك تصلي على الكرسي؟ هذا بده عطلة ما بده عض. فأنا جاء عبالي صير مثل إمام بعض الناس. إذا شفت واحد في مرة عم يصلي على الكرسي من غير عذر روح لعنده ونعضه ضغري. يا أخي ما بتصح صلاة على الكرسي إذا أنت أدران تسجد على الأرض، ولو في شوية كلفة ولو في شوية مشقة. لا تحرم نفسك لذة ومتعة السجود بين يدي الله تعالى لأجل والله أنه خايف رجلي تجعني. لو وجعتك رجلك شوي بس الفرائض السنن ما في مشكلة. صارت موضة هالعصر هاي صلاة على الكراسي، حنصير الكراسي المساجد مثل الكنائس كل ما نوع عم يزيدها الظاهرة. وأفضع شيء لما بتلاقي يعني شباب هيك وضعه، خصوصا بعالم النساء، عالم النساء كثير هذا. فضابطه من عجز عن السجود سقط عنه القيام خلاص، بس بده يكون عاجز حقيقي، يا طبيب أخبره، يا تجربة سابقة، يا غلبة الظن. أما الوهم ما بكفي. أو تذكر فائتة، صاحب الترتيب فائتة، واحد مرتب صلواته مو فائته ولا صلاة، كل ما فتت الصلاة بيقضيها بعدين بيصلي الأداء، حسابه مصفى بالصلوات، يوم أيام صلى وصل للقعود الأخير مقدار التشهد، قبل ما يسلم اتذكر أنه هو مو مصلي الصبح اليوم، إيه على الشغل. شو حكم صلاته عند الإمام؟ بطلت، وعند الصاحبين تمت. أو استخلف القارئ أميا، حكيناها قبل شوي، استخلف القارئ أميا وين؟ بعد التشهد الإمام طرأ عليه حدث سماوي، قام وقدم النواحي طلع أخرس ما بيعرف يقرأ، أو أمي ما بيعرف ولا آية من القرآن، ما حكم الصلاة عند الإمام؟ بطلت، وعند الصاحبين تمت. أو طلعت الشمس في صلاة الفجر، هو عم يصلي، نحن بس عند الحنفية إذا طلعت الشمس والمصلي في الفجر بطلت صلاة الفجر خلافا للشافعي، الشافعي بيتمم مثل بقية الصلوات. أو دخل وقت العصر في الجمعة، ظل الإمام عم يخطب يخطب يخطب، هو صلى الجمعة لحق تلحيق بالقعود الأخير قبل التشهد، وإذا به دخل وقت العصر. شو حكم صلاة الجمعة؟ شو حكم الصلاة عند الإمام؟ بطلت، لأنه لم يخرج من الصلاة بصنعه. خروج الوقت في الجمعة وفي الفجر وفي العيدين يبطل الصلاة. أو زال عذر المعذور، واحد صاحب رعاف صاحب سلس بول هو بالصلاة بالقعود أخي بعد التشهد قبل السلام شعر حاله أنه برئ طاب ما في شيء، العذر اللي معه انقطع وتيقن من ذلك، نفس الحكم، كان ضعيفا في أول الصلاة معذورا آخر الصلاة قوي بطلت صلاته عند الإمام. أو سقطت الجبيرة عن برء، أي الجبيرة العربية يحطوها بين عودين بلفوها بس لا ترجع لإيه لما حلت تعمل طأ تسقط الجبيرة بالقعود الأخير قبل التشهد، يعني بعد التشهد قبل السلام سقطت الجبيرة بغير صنعه عند الإمام بطلت عند الصاحبين تمت. كم مسألة صاروا؟ واحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 12 مسألة. هدول المسائل شو اسمهم؟ الاثني عشرية، حكم واحد بطلت صلاته عند الإمام وتمت عند الصاحبين، والمعتمد قول من؟ قول الصاحبين. شو كتب؟ شلون؟ ثم قال ولو استخلف الإمام مسبوقا صح، اللي طرع عليه الحدث السماوي قدم واحد فايته ركعة صح؟ صح. أما أن تقتدي بمسبوق، يعني أنت فتت على الجماعة الإمام سلم قام واحد عم يجيب ركعة عليه هو عم يجيب الركعة اقتديت فيه، شو حكم الاقتداء بالمسبوق؟ عند الحنفية لا يصح، وعند الشافعية صحيح. ليش عم بين المذهبين؟ مع انه احنا درسنا فقه حنفي، لانه بعض اخواننا قاعدين تباركنا فيهم بالدرس وهو شافعي المذهب، فمو معقول انا هو دائما بيصلي بالشكل يجي يسمع مني انه صلاته مو صحيحه. لا، المذهب الشافعي صح ولا حرج، لكن عند ابي حنيفه لا يصح. ليش لا يصح؟ لانه ضعيف فلا يتحمل قويا، هو مقتدي يتحمل مقتدي ثاني ما بيمشي حال، حين المفلس عن المفلس ترى العجب. فإذا أتم صلاة الإمام يقدم مدركا ليسلم بهم. شوف الصورة شلون، شوف الصورة شو غريبة، في واقفين وراء الإمام ناس لحقوا تكبيرة الإحرام، وإذا به وراء الإمام في فرجة ركع الإمام سجد طلع للركعة الثانية، إجا واحد بعدهم هيك ووقف وراء الإمام في محل بآخر الصلاة أو بأثناء الصلاة الإمام طرأ عليه حدث سماوي، مسك اللي وراء هذا المسبوق ليصلي إماما بالمدركين، شو بيساوي بالحالة؟ صحت صلاته، هو بده يكمل ركعة ثانية إضافية ما بيقدر يسلم. فشو بيساوي هو لما يصل لوقت اللي بده يسلم فيه الإمام يتأخر يقدم إنسانا آخر فيسلم بهم ثم يقوم المسبوق فيأتي بركعة بيرجع مقتدي بعدما كان إماما، يرجع مقتديا بعدما صار إماما مستخلفا. فإذا أتم صلاة الإمام يقدم مدركا، شو المدرك؟ لأول لحق أول الصلاة وآخرة، اللاحق لحق أول الصلاة وما لحق آخرة، المسبوق لحق آخر الصلاة ما لحق أولها. ثم لو فعل منافيا بعده يضره والأول إن ويضره والأول إن لم يكن فرغ، ولا يضر من فرغ. يعني إذا فعل منافيا مثل قهقها أو حدث أو شيء قبل أن يسلم هذا اللي قدمه للسلام تبطل صلاة القوم، لأنه هو بس قدمه ليسلم، إذا سلم خلاص ما في إشكال. ولو قاقها عند الاختتام أو أحدث عمدا فسرت صلاة من كان مسبوقا لا إن تكلم أو خرج من المسجد. خلونا نوقف هنا عند المسائل ونعيد إن شاء الله في درسنا القادم ونتابع بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.